بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا سمي الضمير الذي يكون بين المبتدا والخبر شرطه ضمير فصل؟ لأنه يفصل يعني الصفة، يعني الآن يحتمل إذا كان عندنا زيد هو القائم يحتمل أن يكون هو القائم خبر أو صفة، فهنا لما جاء ضمير الفصل فصل فعين متأخر أنه خبر، يعني فصل بين الخبر والصفة، فبوقوعه بين المبتدا والخبر صار الذي بعده هو الخبر، لأنه لا يفصل بين الصفة والموصوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا اتصلت ما غير الموصولة، وأما الموصولة فالكلام سيأتي عليها. إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل لإزالتها اختصاصها بالأسماء، لأن أزالت اختصاصها بالأسماء وهيأتها للدخول على الجملة الفعلية. مفهوم ما هي العلة؟ ما هذه الزائدة التي توصل بإن وأخواتها ويقال لها الكافة؟ لماذا تكف عن العمل؟ لأن أزالت اختصاصها بالاسم، وهيأتها للدخول الجملة الفعلية. يعني مثلا إن وأخواتها ما تدخل على الفعل، فإذا جاءت ما اتصلت بهذه الزائدة دخلت على الفعل. لا تقول مثلا إن يخرج زيد، إن يخرج زيد، ما يصلح هذا، إت بما إنما يخرج زيد، إنما يخرج زيد. قال: إلا ليت، فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال. نفس العلة، ليت يجوز فيها الإعمال والإهمال. لماذا استثنوها؟ لأن ما أزالت اختصاصها، ما أزالت اختصاصها، يعني بقي اختصاصها بالأسماء. قد سمع، ما هو الشاهد الذي سمع؟ قالت: ألا ليتما هذا الحمام، هذا الحمام. كيف لم؟ قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا، هذا الحمام لنا. يعني على أساس أن هنا الحمام إذا كان بنصف هو بدل من اسم، من اسم ليتا. كيف لم؟ أنت تقول إعمال أو همال، هكذا اختصر. قال: ليتما هذا الحمام وهذا الحمام. هذا الحمام هنا إعمال، لم تكفها. هذا الحمام ما كفتها، كفتها. قال: إلا ليت، فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال، فتقول: إنما زيد قائم. ولا يجوز نصب زيد، كم نقول في العراق أمل؟ إنما زيد قائم. إن كافة ومكفوفة، زيد المبتدا وقائم الخبر. وهل بقي للمعنى، يعني هل بقي المعنى معتبر أم أنه زال حتى المعنى؟ وهو تأكيد، حيث التوكيد لا يزال لكن العمل فقط. فقولك إنما زيد قائم فيه توكيد أعظم من قولك أو أكثر زيد القائم. لا زيد القائم لأن هذه من الفاظ الحصر. قال ولا يجوز نصب زيد وكذلك أن وكأن ولكن ولعل. وتقول ليتما زيد قائم وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا. وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي ومن السراج وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم لكن هل حكوه سماعا أم أنهم حكوه اجتهادا. انظر. والصحيح المذهب الأول. ما هو المذهب الأول؟ أن عملها يبطل وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليتا. وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ. قال واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها يعني يكون سيكون الاسم هذا الموصول اسمها. قال فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها والمراد من الموصول التي بمعنى الذي يعني ما نحو إنما عندك حسن أي إن الذي عندك حسن والتي هي مقدرة بالمصدر يعني أيضا احترز بها نحو إنما فعلت حسن أي إن فعلك حسن. إذن قوله ما هنا أطلق وأصل ما بذي الحروف إن أخواتها مبطل أي قسم من أقسام ما الزائدة قل هكذا الزائدة بخلاف الموصولة وبخلاف المصدرية مفهوم. الموصولة لا تكفها وأيضا مع أنها لا تكفها الموصولة ولا المصدرية حتى في الرسم ما تتصل بها في الرسم إنما هذه زائدة إنما بحسب الجملة موصولة مصدرية ما توصل بها هذا هو المشهور. وأما رسم القرآن فهذا شيء آخر ينظر لكن هكذا القواعد أنما الزائدة تتصل به. أما الموصولة والمصدرية ما هو الشاهد الذي وهم فيه ابن هشام في القطر ها؟ لا الذي وهم فيه نحن صوبنا كما صوب العلماء عليه ما هو الذي وهم فيه لا هذا هو الصواب لكنه أخطأ. ولكن ما يضاف سوف يكون ما هو أوله يعني هو قال إن لكن هذا مثل جاء به قال لكم ولكن ما يقضى فسوف. ماذا قال هنا؟ قال اتصلت ما زائدة فدخلت على ايش؟ قالوا هنا وهم. ايش وهم؟ هذه معنى الذي مثل كأنما يساقون هذا في كأن لكن ولكنما أسعى لميد مؤثري هذا هو الشاهد الصواب ولكنما أسعى فهنا ما أي إيش ما هذا زائدة كفت عن العمل. أما هذه المعنى الذي قوله والتي هي مقدرة بالمصدر طيب عندنا الآن الأولى إنما عندك حسن، الأولى أنها بمعنى الذي، عندك عبد الرزاق التي بمعنى الذي، إنما عندك حسن. نعم ما هي؟ خذ نفسك بالرفق، إن هذا الدين يسر، ما الذي أوصلك إلى المخففة وما لها ذكر قط؟ هل جرى لها ذكر هذا المخففة؟ ها ها ما له في محل ماذا؟ في محل نصب اسم إن. متعلق يعني هل إذا قيل إن الذي عندك تم الكلام؟ قلت خبر. ها ماذا؟ كأنك نسيت. من يذكر؟ من يذكر؟ أخذنا الأسماء الموصولة. هنا اسم الموصول لابد أن تكون صلته جملة. هنا عندك متعلق محذوف خبر تقديره استقر. إنما عندك إنما كيف خبر؟ استقر عندك حسن. خبر من؟ يعني صلة موصول هنا متعلق بمحذوف. محذوفين. هو الآن أعرضه اسمه إن ما وصلة الموصول صلة. أنت في باب الصلة ما في خبر. أنا إيش دخل الخبر؟ محذوف صلة. استقر لأنه لا قدر إلا فعل تقديره هذا تقديره استقر. طيب وحسن هنا خبر خبره. ماذا بقي في هذا الاسم الموصول؟ طيب صلة الموصول هنا لا محل الإعراب والعائد هو المستقر عندك هنا الضمير. أين هو؟ هو مستقر بالفعل هذا المحذوف أو أنه قد ذهب انتقل إلى الظرف ليس لغوا. مضى الكلام على الظرف اللغو والظرف المستقر. ما الفرق بينهما؟ الظرف اللغو والظرف المستقر. يعني هنا الظرف تعلق بمحذوف صلة ويفئ ما تقدم. إذا كانت جملة الصلة جرا مجرورا أو ظرفا فيتعلق بمحذوف فئ تعلق بمحذوف فئ وهي الصلة. فلو قال إن الذي استقر إن الذي استقر عندك حسن. طيب استقر ضمير هو العائد فصار هنا في الظرف عائد مستقر يسمى العائد المستقر. من أين استقر؟ الفعل المحذوف المحذوف وجوبا نسيتم آفة العلم نسيان لكن والنسيان. طيب آفة العلم النسيان والنسيان من أنجان جبلي أم اكتسابي؟ ما في مراجعة. إذا ما في مراجعة هنا ما تتوقع إلا أن تذهب المعلومات كلها. طيب الذي بعدها إنما فعلت حسنا عندك بصر على أنها مصدرية. نعم ها ما سمعت انتهينا من الاسم الموصول ما خرجنا الا بعد ما كادت الروح ان تخرج. ما مصدرية وهذه المصدرية اي شيء يعني في اي خانة نضعها في باب الاسماء في باب الافعال في باب حرف بعده فعلت فعل وفاعل. ماذا فعلت؟ فعلت فعل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك التاء مبني على الفتح في محل رفع فاعل. نعم. والجملة من الفعل والفاعل لا عندك الحرف المصدري إذا كان هناك حرف مصدري اجعله وما دخل عليه. طيب هنا ما المصدرية وما دخلت عليه في محل نصب اسمه إن يعني تأويل مصدر. لماذا سمت مصدرية؟ لأنها تسبك مع ما بعدها من مصدر. أي مصدر؟ مصدر ماذا؟ الفعل. فعل. طيب فعل يفعل ما هو المصدر؟ فعلا فعلا. ثم هو يخاطبه ما فعلت. إذن سيؤتى بالمصدر متصلا بضمير خطاب. كيف سيكون؟ فعلك أنت تقول اسم فعلك وحسن خبره. وأما إنما زيد قائم ما لها إعراب إن حرف توكيد بطل عمله. وما زائدة عرفت التفصيل سيد المبتدا وقائم خبر ومعنى التوكيد لا يزال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن منصوب إن بعد أن تستكمل. قال ابن عقيل أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف يعني بعاطف حرف عطف واسم معطوف جاز في الاسم الذي بعده وجهان. أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا. إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف هنا أقول أشوف انظر كيف أطلق بعاطف ولم يقل بالواو لأن العواطف كثيرة يعني بدأ بالواو بعاطف. إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف وبعده اسم معطوف جاز في الاسم الذي بعده بعد ماذا هذا العاطف وجهان أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا فهنا منصوب عمرا سيكون معطوف على زيد. قال والثاني الرفع وعمر نحو إن زيدا قائم وعمر واختلف فيه يعني الاختلاف هنا في ماذا في المرفوع أما هذا لا إشكال فيه معطوف على اسم إن. طيب هذا المرفوع معطوف على ماذا؟ قال واختلف في المشهور أنه معطوف على محل اسم إن. أمر هنا معطوف على اسم إن لفظا، طيب، وأمر على القول الأول على اسم إن محلا. إيش محلا؟ لأن زيد قبل دخول إن كان محله الابتداء، إذن هذا معطوف على محل اسم إن على هذا القول. قال فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدا، وهو يشعر به ظاهر كلام المصنف، لأنه قال وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن، وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن، قال على منصوب إن. إذن ما معنى منصوب إن؟ يعني على محله، وإلا هو منصوب، كيف أعطف مرفوع على منصوب؟ لا يصلح إلا إذا قصد المحل. قال وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف. إذن إذا قيل مبتدأ تكون استئنافي، هذا الحرف حرف العطف لن يكون عاطفا إذا جاء إلى هذا مبتدأ، مبتدأ على القول الثاني خبره محذوف، إن زيدا قائم وعمر قائم، يعني الخبر محذوف دل عليه الموجود، هذا دل عليه الموجود، يعني المحذوف دل عليه الموجود أو المذكور في الجملة. قال وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمر كذلك. إيش كذلك؟ قائم كذلك، إنما قدره كذلك لأنه من باب الكناية والإشارة إلى شيء مذكور. قال وهو الصحيح، إن الذي رجحه ابن عقيل أنه ليس معطوفا على ماذا؟ وإنما طيب ننظر هنا، قال قوله بعاطف يأتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف، لم يقيده بالواو، من هو الذي لم يقيده؟ ابن مالك قال وجائز رفعك معطوفا على، لأن لا مثلها، يعني لا التي عرف عطف، وهل لا من حروف العطف؟ من حروف العطف في باب عطف النسك مذكورة. قال لأن لا مثلها، كإن إن زيدا قائم لا عمرا ولا عمر، إن زيدا قائم لا عمرا، إن زيدا قائم لا عمرا. طيب لا عمرا، عمرا سيكون معطوف على من؟ ها؟ على زيد. ولا عمرو من حيث المعنى يختلف، المهم أنها عاطفة، لكن من حيث المعنى ما في إثبات لقيام عمرو، إن زيد القائم لا عمرو، يعني عمرا لم يقم من حيث المعنى، لكن من حيث العمل هي عاطفة. قال واستظهر الصبان أن الفاء وثم وأو وحتى كذلك. قال والأصح أن الرفع خاص بعطف النسق دون غيره من التوابع كما في الهم، يعني عطف النسق، وعطف النسق الذي يكون بينه وبين معطوفه أحد عارف العطف، ما هو عطف النسق؟ يعني عندنا عطفين، عطف البيان، في عطف البيان، لا فهنا العطف بالنسق. إيش بالنسق؟ بحروف العطف، بحروف العطف. هنا قال طيب هذا سيأتي، قال فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، إذن هذا الأمر واضح، إذا عضف بعد أن تأخذ إن اسمها وخبرها يجوز في المعطوف النصب والرفع. طيب إذا عطفنا قبل أن تستكمل الخبر العطف قبل أن تستكمل الخبر إن زيدا وعمرا قائمان هنا العطف قبل إيش؟ قبل استيفاء الخبر يعني الخبر بعد العاطف والمعطوف. قال فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن أي قبل أن تأخذ خبرها لأن هذا اسمها وهذا الخبر فقبل أن تأخذ الخبر عطفنا تعين النصب عند جمهور النحويين فتقول إن زيدا وعمرا قائمان وإنك وزيدا ذاهبان وأجاز بعضهم الرفع سيأتي على ماذا الرفع. قال هنا قوله تعين النصب لأن المرفوع لأن المرفوع يعني الآن هنا تعين النصب ما في رفع. قال هنا لماذا يتعين النصب؟ قال لأن المرفوع إن عطف على الضمير في الخبر لزم تقديم المعطوف على المعطوف عليه. إيش معنى هذا؟ يعني لو قلنا إن زيدا ها وعمر لو عطفنا بالرفع يقول هذا الرفع الآن على ماذا عطف؟ طيب إن زيد وعمر قائمان في قائمان هنا ضمير ضمير هما. طيب إذا عطفنا وعمر على ماذا؟ قال إن عطف على الضمير في الخبر لأنه مرفوع إن زيد وعمر قائمان. قال لازم تقديم المعطوف على المعطوف عليه إذا لا يصح لأنه الآن إشكال أين نذهب بالمرفوع لو جعلنا في مثل هذا مرفوع. أما في الصورة الأولى سهل جعلوا المرفوع معطوف على محل اسم إن أو مبتدأ وخبره محذوف لكن هنا مشكلة مرفوع على ماذا إن قلنا على الضمير في الخبر يلزم منه تقديم المعطوف المعطوف عليه والمعطوف من التوابع المعطوف يأتي بعده المعطوف عليه. طيب إذن هذا مشكل إن قلنا على محل الاسم يعني نعطف على محل الاسم إن زيدا وعمر يعني معطوف على محل الاسم. قال لزم توارد عاملين على معمول واحد لأن المعطوف حينئذ مبتدأ يعمل في الخبر يعني سيكون هنا هذا زيد مبتدأ سيعمل في الخبر. طيب وهذا المعطوف عليه كذلك يعمل في الخبر إذن عاملان في مكان واحد فليلزم توارد عاملين على معمول لأن المعطوف حينئذ مبتدأ يعمل في الخبر. وكذا أن عند البصريين بخلاف الكون فلا يلزم عندهم ما ذكر لأن أن لم تعمل في الخبر كما مر سأل الآن ما دام أنها خلافية لو سمع لا بأس ولا يقال هنا يتعين النصب. طيب إذا تعين النصب كيف سيكون الإعراب؟ هذا قائمان خبره لماذا قلنا قائمان يعني سار الخبر عن اثنين إن زيدا وعمرا وبكرا قائمين قائمون خلني سمت قائمين أو قائمين قائمون الذي أجاز الرفع الكسائي واستدل بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن. أي الشاهد؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. أين الشاهد؟ الصابئون. ها؟ أي رفع. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. لأن الخبر لم يأتي بعد أصلا. والذين منعوا قدروا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. قال ابن عقيل: حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسميهما عندكم كل اسمهما؟ لا ما في اسم. أنا ما أدري اللي جاء. قال: حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمهما حكم إن المكسورة. فتقول: علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه. وتقول: علمت أن زيدا وعمرا قائمان. يعني علمت أن زيدا قائم وعمرا. وفي الثاني: علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور. وكذلك تقول: ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالد بنصب خالد ورفعه. وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقا بالنصب فقط. انظر، أما لكن قدمها جملة، قدمتها جملة. بالنسبة لكن لا إشكال فيها أنها تعمل، يعني أقصد أن حكمها حكم إن إذا جاء بعاطف. أين العاطف؟ لكن عمرا منطلق وخالدا فإن. طيب أن، طيب الآية التي في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء المشركين ورسوله. الشاهد: الله بريء، الاسم والخبر، من المشركين ورسوله. قال: وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب، سواء تقدم المعطوف أو تأخر. فتقول: ليت زيدا وعمرا قائمان، وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمر في المثالين، ولا يجوز رفعه. وكذلك كأن ولعل، وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة. هنا سبب المنع. قال قوله: وأما ليت ولعل وكأن، قال: لأن هذه الثلاثة تغير الجملة إلى الإنشاء، فيلزم على الرفع عطف الخبر على الإنشاء. نعم، لأن هذه هي مذكورة في أقسام الإنشاء، لأن ليت للتمني ولعل للترجي، وكأن تشبيه، فهذا إنشاء وليس إخبار. إذن ما هي الحروف التي إذا عطف بعد استكمال الخبر تعمل؟ إن وأن ولكن على الحكم الذي ذكر في إن النوايا ولكن. وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز فلا يجوز إلا النص فلا يجوز إلا النص سواء تقدم المعطوف على الخبر أو تأخر. هذا المثال الذي